وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع اشرف العلوم على الاطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس احد اشرف من الله جل في علاه. ونسال الله ان يسر لنا اتمام هذا الكتاب الجليل، كتاب الشريعه الاجري، وقلنا حري بكل طالب علم ان يتقن ما فيه من ابوابه وما فيه من العلم الذي يرتقي به المرء مرتقا صعبا. وايضا نسال الله جل في علاه ان يشفع لولاة الامور اذ يسروا لنا هذه المدارس، وان يدع ذلك في موازين حسناتهم، وان يلهمنا واياهم الاخلاص في العمل لدين الله جل في علاه. سنتكلم عن ختاما كلام مساله اليد، صفه الله جل في علاه، والدرس الثاني سنرجئه، لكن احنا وعدنا ان كان هيكون اليوم سنتكلم، لاننا نئن صراحه والقلب يحترق مما يرى من ان التفاف الناس حول الدعاة جعلهم يتشرذمون، وجعل التفرقة بين الأمة، وجعل المسألة أن يرجع المرء أو ترجع أو يرجع الناس إلى الحيرة الشديدة العظيمة، لا يعرفون حقا ولا يعرفون من يلتزمون ولا لمن يعني يأوون، وأيضا ممن يأخذون، من الذين يثقون في علمه. حقا لا بد من الممايزة، نحن في عصر الآن اختلط فيه الحابل بالنابل، لا سيما أن هذا العصر الأليم الذي نعيش فيه الآن فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، صار الدين مشاعا لأي أحد أن يتكلم فيه، وهذه مصيبة كبرى. فلذلك أردنا أن نبين صفات العالم الذي يرجع إليه في عضل المسائل. فطبعا يعني إذا كان المسألة يعني درس اليوم أو قل اليوم بأسره لا يمكن أن يحتمل أن نتكلم في هذه المسألة، فسنقسم المسألة أو نقسم المسألة إلى يعني درسين. الأول نبين كيف أن نار الفتنة تشتعل بسبب شبيه العالم، وأن نار الفتنة تخمد بالعالم، هذا سنبينه إن شاء الله. ثم بعد ذلك نأوي إلى صفات العالم الذي نرجع إليه في عضل المسائل. المسألة مش مسألة فصاحة وبلاغة وخطب عريضة ساعة ساعتين ثلاثة، وبعد ذلك التخليط في الكلام في النص مش ما مفيش إتقان حتى للأبواب، وكلام على مسائل عزيزة جدا ومفيش اكتمال لها، وهذه مصيبة كبرى. كما قلنا لابد للمرء أن يعرف من يرجع إليه في أبواب العلم. بعضهم يقول شيخنا من العباد الزهاد، سافرنا معه وجلسنا معه، طبعا جيد جدا، صائم قائم هذا جميل، ولكن مش عالم. هو صائم قائم يبقى عالم؟ ده الإمام مالك حذر من أن تأخذ من العباد، وطبعا هذا لها توجيه سنبينه إن شاء الله في وقتها. الغرض المقصود ما نتعجل ما نريده، الآن نتكلم على ختاما لباب هذه الصفة الجليلة، صفة اليد لله جل في علاه، وهي من الصفات الخبرية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه، وأجر الحق على قلبه ولسانه، وأطل في عمره على عمل صالح، والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء خلقه الله القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر وفجور، رطب ويابس، فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يرجح لنا بأنه لما قلنا وكتب كتابا عنده فوق عرشه، فأنا يكون كتابا باليد، أنه قال فأخذ بيمينه، وحسنه كثير من العلماء، وكلتا يدي ربي يمين، على ما قلنا الأسبوع الماضي. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء خلقه الله عز وجل القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، وذكر الحديث مثله إلى آخره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم ما ولوا. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال في حديث طويل: قال ثم خلق آدم عليه السلام قال ثم خلق آدم عليه آدم آدم ثم خلق آدم عليه السلام قال ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة ثم قبض يديه عز وجل ثم قال اختر يا آدم قال اخترت يمينك يا رب وكلتا يديك يمين فبسطها فإذا فيها ذريته من أهل الجنة فقال ما هؤلاء يا رب قال هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة وذكر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة فقال آدم يا موسى اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني 40 سنة قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى. باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله عز وجل إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت ثمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. جزاكم الله عنا خير. عامة هذه المسألة عظيمة جدا، مسألة وصف الله جل وعلا باليد، وقلنا هذه من الصفات الثبوتية الخبرية التي لا تعتمد على العقل ولا يصل إليها عقل بحال من الأحوال. لا نعرف عقلا أن اليد إذا وصف الله بها أن تكون للكمال والجلال، أن يكون هذا وصف الجمال والكمال، لكن جاء الخبر وبين لنا بأن لله يدين وهما من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وقد ثبت الوصف هذا باليدين لله جل وعلا في الكتاب والسنة، بل وإجماع أهل السنة وقلنا هي من الصفات الخبري. اليوم إن شاء الله وتكلمنا عن أن الله جعل وصف يده بالأصابع وبالأنامل، وهذا جاء تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورددنا على من أول ذلك بل حرف ذلك، زعموا تأويلا بل هو تحريف. واليوم إن شاء الله نتم الوصف ليدي الله جل في علاه، المحققون بأن لله يدي وكلتا يدي ربي يمين، بأن الوصف وصف اليدين على أنهما يعني يوصفان باليمين لا يمين وشمال، هذا قول المحققين من أهل العلم، حتى ممن يعني عندهم بعض التأويلات كالبيهقي وغير البيهقي يرجحون بأن الوصف يكون لله جل وعلا أنهم يصفون الله جل وعلا باليمين في كلتا يدي ربي يمين. وهؤلاء لهم أدلة كثيرة جدا قد استندوا إليها، منها التصريح بوصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل في علاه بكلتا يدي ربي يمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون الذين يعدلون في الحكم، وهذا جاء تفسيره في آخر الحديث حتى، قال المقسطون على منابل من نور على يمين الرحمن، قال وكلتا يدي ربي يمين، قال المقسطون الذين يعدلون في الحكم، المقسطون قال على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين، الذين يعدلون فيما ولوا أو في أهليهم وفيما ولوا. والغرض المقصود تصريح النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين. وفي حديث آدم الطويل لما خلق الله آدم قال اختر، قال اختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، وهذا فيه إقرار أولا الوصف من آدم وإقرار رب آدم عليه السلام بهذا الوصف، إذن دلالتان، الدلالة الأولى وصف آدم لربه وهذا لا يكون عن جهل بل يكون عن علم، وإقرار الله له بهذا الوصف، قال اختر يا آدم، قال اختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، فهنا آدم عليه السلام لا يصف إلا بعلم والله قد أقره دلالة على أنه علم صحيح، قال وكلتا يدي ربي يمين. ومن الحديث أيضا حديث السنن وقد حسنه كثير من العلماء، أول شيء خلقه الله، هذه الأولية المطلقة هو الآن لترجيح من رجح أو دلالة لمن رجح بأن الأولية المطلقة للقلم لا للعرش، أول شيء خلقه الله القلم، قال ثم أخذه بيمينه وكلتا يدي رب يمين، كأنه يتبادر للذهن يمين إذا في شمال، فهو ينفي رفع توهم. كل الأدلة عندما يذكر اليمين يؤكد بهذا اليمين لرفع التوهم على أن يكون المقابل شمال. عندما يذكر اليمين وقال فأخذه بيمينه فرفع التوهم، كأن في الذهن يرد إذا كان اليمين إذا شمال، فيقول وكلتا يدي ربي يمين، كأنه ينفي أن يرد على الذهن الشمال. وهذه من أقوى الأدلة على حسم المادة في مسألة يعني إطلاق الشمال على الله جل في علاه. وهذا بالنسبة للتصريح في الأحاديث، بل والتأصيل يوافق ذلك، الحكمة والتأصيل يوافق ذلك. فالعرب يرون بأن الشمال أقل مرتبة من اليمين، العرب يرون أن الشمال أدنى مرتبة من اليمين. وأنت تعرف أن مسلم كان يحب التيمم في كل شيء، وكان يجعل قضاء الحاجة الشمال، فلذلك ونحن لا نقول بذلك، نقول لو ثبت الحديث في شمال الله جل في علاه فلا قياس، نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نوجه، لأن الذين قالوا بالشمال وجهوا الأحاديث وكلتا يدي ربي يمين. الغرض بأن التصريح في الأدلة في الأحاديث وكلتا يدي ربي يمين في كل الأحاديث التي وردت وذكرناها آنفا، كلتا يدي ربي يمين يوافق الأصل. إذ التأصيل عند العرب بأن الشمال أدنى مرتبة من اليمين، فإن كانت توهم النقص فلا يمكن للإنسان أن يتجرأ ويصف الله جل في علاه بما يوهم النقص. نحن قلنا في الصفات التي هي ثبوتية سلبية، صفات المقابلة، قلنا عندما أوهمت نقصا نفناها عن الله جل في علاه، وعندما يعني كانت كمالا وصفنا بها الله جل في علاه. يمكرون ويمكر الله، يكيدوا بالكائدين، يستهزئ بالمستهزئين، لكن عند النقص لا يمكن أن نصف الله بها سبحانه جل في علاه. فهنا رفع توهم، كلتا يدي ربي يمين يرفع توهم الشمال التي فيها النقص. وقام بعض العلماء الأثريون أيضا المحققون، وهذا خلافه في العقائد عند أهل السنة والجماعة، لكن هو الخلاف نابع عن إيش؟ التأصيل التام هم يتفقون عليه، الخلاف في التطبيق، وهذا الذي نبينه كثيرا. هناك خلاف عنا نعم، لكنه في التطبيق لا في التأصيل. هم يقولون نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، ونثبت له ما أثبته له رسول، وندور مع الأدلة حيث دارت. فإذا التأصيل العام متفقون عليه، عند التطبيق قال قوم ما جئتم به من أدلة على الشمال غير ثابت غير صحيح، والآخرون قالوا بل نحن نقول بصحته، إذا ندين الله بوصف الله بذلك. فبعض العلماء قال ونحن نصف الله بالشمال، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة أيضا عندهم في السنن. من هذه الأدلة ما رواه مسلم في الشواهد، هو ليس في الأصول، ما رواه مسلم عن عمر ابن حمزة عن نافع عن ابن عمر أنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم يمين ربي ملأ سحاء الليل والنهار، قال وقلت يا رب يمين، في رواية أخرى قال يمين ربي ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلقه لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، قال في آخر الرواية وبيده الأخرى يرفع القسط ويخفضه. هذا يرفع القسط ويخفضه، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. أما حديث مسلم اللي انفرد به فعمر بن حمزة عن نافع عن عمر قال وبيده الشمال القسط يرفع القسط ويخفضه بيده الشمال، وبيده الشمال ما قال بيده الأخرى. يبقى المتفق عليه من البخاري ومسلم قال بيده الأخرى ولم يصف شمالا ولا يمينا، لكن عندنا أدلة جاءت من الخارج قال وكلتا يدي ربي يمين، ورواية مسلم انفرد بها عن البخاري، بل وهي ليست في أصول مسلم، هي في الشواهد. عمر بن حمزة عن نافع بن عمر قال وبيده الشمال، قالوا صرح بالشمال، وعندهم أدلة أخرى تحديث عمر بن الخطاب بأنه قال بأن الله مسح على ظهر آدم بيده اليمنى فأخرج كل ذرية، فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، ومسح بيده الشمال فأخرج ذرية من أهل النار، فقال وأولئك للنار ولا أبالي. واستدلوا أيضا ببعض الأدلة التي صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالشمال. قالوا إذا ثبت عندنا التصريح بالشمال فنقول نصف الله جل في علاه باليمين وبالشمال ولا غرو ولا عجب، ونقول هنا أما الشمال فتساوي اليمين ولا نقص فيها بحال من الأحوال. والدلال على ذلك أنه قال كلتا يدي ربي إيش يمين، كانهم يقولوا وإن كانت شمالا فهي تساوي اليمين في اليمن والبركة والعطاء والمنع والبطش وكل ذلك، لا نقول بأن الشمال أدنى من اليمين كما في الخلق، وإلا فكل كمال يوصف به الخلق فالله أولى به، وكل نقص يعني يحاول الخلق أن يترفع عنه فالله جل في علاه أولى أن تطلبه أو تنفيه عن الله جل في علاه. قالوا إذا توجيه الحديث إذا أثبتنا الشمال فنقول رفع التوهم بكلتا يدي رب يمين موجه. قلنا وما التوجيه؟ قالوا التوجيه يعني كلتا يدي رب اليمين والشمال فيها اليمن وفيها البركة وفيها العطاء وتحاؤم بالليل والنهار ويتوب بها سبحانه جل في علاه، يبسط يده يعني يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا بالنسبة للتوجيه وما أثبتوه في ذلك. الذي ندين الله به وهو الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه بأنه لا يوصف الله بالشمال، لا يوصف الله بالشمال، لأن هذا يوهم نقصا كما أن العرب تعرف ذلك، وهذا هو الأصل. وعندنا الأدلة قد ثبت لربنا جل في علاه اليدين، أثبت الله لنفسه اليدين وأثبت لهما وأثبتهما النبي صلى الله عليه وسلم له، وأثبت أن اليدين توصف باليمين. قال وكلتا يدي ربي يمين، قال وكلتا يدي ربي يمين. أما الأحاديث التي ذكرت فيها الشمال خذ القاعدة واضبطها وسنبينها الآن، ما من حديث ذكر فيه الشمال لله جل في علاه وهو ضعيف جدا، إن لم يكن ضعيف جدا فهو ضعيف لا حجة فيه بحال من الأحوال. الروايات التي جاءت بذكر الشمال كلها ضعيفة، أرفع الروايات درجة هي الرواية التي في صحيح مسلم، وهي ليست في أصول مسلم، هي في شواهد مسلم، وهذه التي رواها كما قلنا عمر بن حمزة عن نافع عن ابن عمر وقد انفرد بها ومثله لا يحتمل العلماء تفرده، فهو ضعيف، هو ضعيف. لذلك قالوا بالنكارة ممكن شاء، قالوا شاذ على العموم. فإذا هذا الحديث الذي في مسلم لم يصح، انفرد به عمر بن حمزة، لذلك البخاري لم يعلقه ولم يخرجه لا في أصول ولا في متابعات، لأن انفراد عمر لا يحتمله المحدثون. وأما الذين لقد جاءت عمر وفي حديث عمر وفي غيره فهي مدارها على راويين، مدارها على راويين، يزيد الرقاشي هذا أول راوي، والآخر جعفر بن الزبير. ويزيد الرقاشي سبحان الله، يزيد الرقاشي هذا يزيد ضعيف جدا، بل قال علماؤنا متروك. وأما الآخر وهو جعفر بن الزبير أيضا متروك، فهما متروكان ضعيفان، فلا يصح بهما الحديث بحال من الأحوال. إذن كل رواية جاء فيها ذكر الحديث الشمال أو ذكر وصف الله جل وعلا بالشمال فهو ضعيف ولم يصح. يبقى إذن نقول لله يدان، نعم يدان هما من صفات الكمال والبهاء والجلال والعظمة، وكلتا يدي رب يمين، لا يوصف الله جل وعلا باليمين وبالشمال، لكن قد وصف أحد العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين باليمين وبالشمال، بل وآخرهم شيخ محمد عبد الوهاب من علماء نجد قد وصف الله جل وعلا بالشمال، ثبت عنده الحديث، لكننا ندين الله جل وعلا بأن هذه الحديث كلها ضعيفة، أو هذه الحديث كلها ضعيفة لم يثبت منها شيء. فوصف الله بالشمال خطأ بين، ووصف الله باليمين هو الذي جاء به التصريح في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليها بين البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين. هذه المسألة الأولى المهمة في ختام هذا الباب إجمالا لا تفصيلا. المسألة الثانية وهي مسألة الصدقة، ما تصدق عبد أو أحد بصدقة طيبة، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وهنا وصف الله بأنه طيب سبحانه وجل في علاه، وأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب سبحانه وجل في علاه، كما أن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على غيره. قال ما تصدق عبد، والصدقة من أفضل الطاعات لا سيما أنها أقرب ما تكون لرب الأرض والسماوات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وفي حديث التي في السنن وحسنها كثير من المتقدمين والمتأخرين، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا غضب الله بالصدقة، والصدقة تطفئ غضب الرب، وأيضا داووا مرضاكم بالصدقات. وفي الصحيحين يغنينا أن الله وكل ملكين يدعواني كل صباح يقولان اللهم أعط منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. والجود والكرم هي من صفات الله جل في علاه، فالله جواد يحب كل جواد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وهذه من صفات النبي، ومن تأسى برسول الله فله عبادتان، العبادة الأولى تفريج الكروبات وإدخال السرور على المسلمين والمسلمات بالصدقة، والعبادة الثانية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله جعل أمره قال أنفق يا ابن آدم أنفق أنفق أنفق أنفق عليك، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فالخلف موجود وهو موعود، والله جل وعلا يملك السماوات والأراضين، قد قال الله جل وعلا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق عبد من صدقة. ولذلك علماء يقولون هذه أفضل الصدقات، أفضل من الصلوات. طبعا ليس الأمر في ذاته، لا، لأن هذا نفع متعدي، وهذا في النوافل أيضا ليس في الفرائض. أحب الفرائض إلى الله جل وعلا هي الصلاة، لذلك تكبير تارك الصلاة النزاع فيها أقوى ما يكون، وأما الزكاة فالنزاع فيها أخف وأقل، وأخف منها وأقل منها الصيام. فقال مثلا: ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب. وهذا وصف دقيق لقبول العمل، وصف دقيق قبول العمل، احتج به الحنابلة والظاهرية على عدم صحة الحج من الذي قد حج بمال الربا أو حج بمال فيه حرمة، لأنهم قالوا قد قال سلم: وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأيضا قد نهى الله جل في علاه أن يستخدم المال الحرام، ويطبقون فيه قاعدة مطلق نهي يقتضي الفساد. والحق والصحيح في ذلك أنه لو أتى بالشروط أو بالأركان وكانت الرحلة بهذا المال المحرم فإن حجه صحيح وتسقط الفريضة، لكن الكلام والنزاع في القبول. نحن نقول لا يقبل الله إلا طيبا، ما قال لا يصح أو لا يصح، ما تكلم عن مسألة سقوط الفرض وصحة الفريضة منه أم لا، تكلم على القبول وإيش والرد، والقبول والرد هذا فوق ما عندنا، نحن لسنا أربابا، المسألة عند الله جل في علاه. لكن يسقط أو تسقط بها الفريضة، نعم تسقط بها الفريضة، حتى لو كان مال الراقصة، حتى لو كان مال الراقصة تسقط بها الفريضة، لا تطالب بها، لكن هل هي قبولة؟ هذا هو الكلام. والله إذا سألك عن القبول فقل: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب إلا طيب. ولذلك ترى صاحب المال الحرام لو تصدق به على فقير قالوا: لا تأكل، والجمهور يقولون هذا مال حرام فلا يجوز أكله، والله طيب لا يقبل إلا طيبة، وهذا خطأ بين أي، وإن كان الجمهور قالوا بذلك. وهل المعدن هذا المال ولا الدولار ولا هذه ورقة المال ترى فيها نجاسة؟ تشتم رأيتها من النجاسة أو أن أخذتها ما تستطيع أن تصلي وهي في جيبك؟ خطأ بين، بل هي ليس فيها شيء من الحرمة ولا من الحل. الصحيح الراجح في هذا الباب بأننا نقول بأن الغنم للفقير الذي أخذه من باب حلال ألا وهو الصدقة أو الهبة، والغرم على هذا الذي اكتسبه من وجه حرام. قال عمر بن الخطاب: ولوهم على خمر اليهود، ولوهم بيعه، ما حرام الآن وبيعها علينا حرام ومالها حرام، لكن هو قال ولوهم هم بيعه، وكلوا أنتم ثمنه، أنت تكلها الآن من وجه آخر، وجه الجزي عليه، فهذا وجه يجوز. فإذا أعطاك هبة وهذا المال من مال الربا فأنت أخذته من وجه حلال وهو أعطاك من وجه حرام، فالغنم لك والغرم عليه. لذلك نقول هنا الله تعالى لما قيد قال: وإن الله طيب لا يقبل، ما قال يصح ولا يصح، من سلم ما حدد في الصحة وغير الصح تكلم على القبول والرد، قال: وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: فتقع في يمين الرحمن، وفي رأي أخذها الرحمن بيمينه سيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة أو فصيله. هذا بالنسبة لبركة قبول العمل. ولذلك لأنه صدر الباب في الشطر الأول قال السياق محكم هنا الآن، قال: تقع في يمين الرحمن. وكانت عائشة رضي الله عنها وارضاه إن أرادت أن تتصدق طيبت الصدقة، ولما طيبت الصدقة سئلت: لما تطيبين الصدقة وهي تقع في يد الفقير؟ قالت: هي تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير. الكلام هنا بالضبط كالسؤال الأسبوع الماضي، هنا الدليل يثبت لنا اليمين فيأخذها الرحمن بيمينه، لكن حقيقة الأمر هل أخذها أم الفقير هو الذي أخذها؟ الفقير. وعندنا النظائر كثيرة، نثبت اليمين ونقول السياق يثبت القبول، السياق يثبت قبول الصدق، والسياق محكم. ولذلك نحن أهل السنة والجماعة عندنا المخارج قالوا: أنتم أعوذ بالله منكم، عندما تهون الشرع يقول، وعندما لا تهون الشرع يلغي. طب نحن نحب هذا أو نكره هذا؟ نحبه بالشرع ونكرهه أيضا بالشرع، هنتجوز بالشرع ونطلق بالشرع. هو قالوا ذلك، قالوا: أنتم الآن كلما تهون شيئا الشرع هو الذي. قلنا: لا والله، المتقنون غير هؤلاء، هؤلاء نحن نصدق في صدق النوايا لكننا لا نصدق في علمه، ونعلم أنهم ليسوا بعلماء، وهم في النهاية دعاء، وإن كانت الشهرة صارخة وصلت إلى السحاب، دعاء في النهاية دعاء، ليس عندهم إتقان في مسائل العلم. حتى أكثر المتبوعين الذين تصدروا على أنهم من طلبة العلم عندهم فراغ علمي، كل المسائل أنهم قشريات، يعني حتى لو جاءت المسألة عندهم للبحث فيها وتدقيق مداخل المسألة حقا وأصول المسألة ما عندهم ذلك. لذلك فتوى ممكن تكون فتوى بفتوى الصيدلي للطبيب، يقول: عندي صداع، أنتبيوتك. لكن الطبيب ماذا بيفعل؟ بيقول: الصداع ده سببه ألم قوي جدا في القولون أو في المعدة، طبيب بيبحث عن ايش؟ عن اصل الداء مش عن العلاج المسكن. الان يظهر لك الصيدلي الان ان هو ليل نهار عم يديك في الانتبيوتك لغاية ما انت تحجرت داخلا وخارجا ومسه كان هو الضامن. تطبق بغير طب لان تسأل ويعطيك. نفس الامر الدعاء احنا عايشين معهم حتى اللي هم مصدرين عنهم علماء نفس الامر. فيضل ليس لهم في العير ولا في النفير، ما عندهمش اتقان. فهي المسألة مسألة ان تتعلم وتتقن ابواب العلم. نسأل الله جل في علاه ان يجعلنا جميعا من هؤلاء، ونعوذ بالله ان يكون الامر اقتصارا للنفس او للهوى او لغير ذلك. المسألة مسألة علم واتقان علم ومسائل العلم. نرى السياق محكم هنا، قال ان الله لا يقبل، ان الله طيب لا يقبل، فاتى بدائرة القبول. الكلام سياق بأسري على القبول. لا، وان الله طيب لا يقبل طيبة، فقال فيأخذها الرحمن بيمين. يعني ايش؟ يعني يقبلها الرحمن بيمين. السياق محكم في هذا، قال يعني يقبلها الرحمن بيمينه. فإذا قلنا يقبل الرحمن بيمينه، عندنا فائدتان في هذا الحديث. أولها إثبات اليمين لله جل في علاه، كما قال تجري بعيني. تجري بعيني، في واحد مجنون مش هقول عالم يقول أن سبيل الدوح كانت تجري في عين الله. أجيبه يا إخوة، العرب وغير العرب والعجم لما يسمعوا الآية مش ممكن أحد يقول أنها كانت تجري في عين الله، صح ولا لا؟ لكن الله تعالى قال تجري إيه؟ تجري بعيوني، وبعيوني في عيوني، يعني في رعاية عيوني، بعيونها بالرعاية، باقي الرعاية. قال تجري بأعيوني، هذه من لغة العرب، هذه من لغة العرب. لما تعطيها الفقير يقول لك أنت أعطيتني، يعني أنا قبلت خلاص منك الذي فعلت، كلفتك بشيء وبالشيء أنت فعلته، وقلت لك أنت الآن ملكتني، أعطيتني، منحتني على أنني قبلت ما فعلت، أنت فعلت ما أمرتك به فقبلت. فهنا السياق محكم بالضبط بالضبط. عبدي مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال إيش؟ أكمل الحديث ليفسر الحديث بالحديث. لذلك من شروط المفتي، من شروط العالم، أن يكون ملم بكل الأدلة. شغل حافظ رياض الصالحين وبعض احد رياض الصالحين وغاية بقى شغال في المسائل التي ليس فيها سم إلا عذر، المسائل التي لا يمكن أن يصل فيها إلى العالم المتقن، وبيتكلم وخلاص. ما المسألة مفيش جبرك على الكلام، لكن الحق أننا نقول بأن المسألة فيها ما فيها من لملمة الشمس. فنقول قال مرضت فلم تعودني. ماذا قال؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال في الحديث، قال الله تعالى ألم تعلم عبدي فلان كان مريضا فإن عدته لوجدتني عنده. حتى لوجدتني عنده فيهم توجيهات على أن الملائكة، وأن الملائكة وكلهم الله تعالى يكتبوا عمله صحيحا مقيما، صحيحا مقيما كالمسافر والمريض. فالغرض المقصود بالضبط بالضبط هذه تقوى لنا في الذهن، أو تقوى لنا في الذهن ما يعلق ذهننا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بكلام الله جل في علاه عن الربا عن الزكاة. يمحق الله الربا ها ويربي. يبقى المسألة كلها على القبول ومضاعفة الحسنات. عندنا فائدتين بل سواء ثلاثة. الفائدة الأولى قبول العمل، وهذا المقصود الأسمى من السياق. المقصود الأسمى وإن الله طيب لا يقبل، لا يقبل، يعني المقصود الأسمى من السياق قبله. الثاني بيمينه أثبت له يمين، أثبت الله لنفسه اليمين سبحانه وتعالى في علاه. نعم. والأمر الثالث مضاعفة الحسنات، لأنه قد يربيها له كما يربي أحدكم فلو، وهنا يربيها لكم إما تعظيم الذات بالسمنة كما يقولون صحيح، أو بالمكاثرة. والمكاثرة جاءت الأحاديث الكثيرة في أوادي البرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. قال من هم بحسنة فاكتبوها له، فمن هم بحسنة فعملها فاكتبوا لها عشر، قال إلى سبعمائة، أو قال سبعين إلى أضعاف مضاعف. وفي رواية قال أو أزيد، وأو أزيد هذه طالما فتحت اعلم أن الكريم لا حد ولا تصور لعطائه سبحانه وجل. طالما قال لك أو أزيد فأنت لا يمكن أن تتصور كيف عطاء الله جل في علاه. امرأة فقط سقط كلبا أدخلها الجنة بعد الزنا أمد ودهر بعيد، تزني وتأكل حرام، تزني وتأكل من الحرام، وفقط هذا الأمر الجلل الدقيق القليل عملته فشكر الله لها فأدخلها الجنة. عطاء الله لا يتصور بحال من الأحوال. إذن المسألة هنا في السياق ولا يقبل إلا طيبة، دلالة على قبول الله جل في علاه الأعمال ومضاعفة الأعمال كما ورد في الحديث. وأيضا في الآية يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن الله لا يقبل، إن الله طيب لا يقبل إثم إلا طيبة أخذها الله جل وعلا بيمين. طب ماذا كانت تفعل عائشة؟ وعائشة تقول أنها تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد إيش؟ في يد الفقير. قلنا نعم، ده من فقه راقي لعائشة، كأنها تقول أتصدق وأتجمل بصدقاتي، ليعظم القبول عند ربنا سبحانه وجل في علاه. لما تطيبها وتدخل على الفقير وتهش وتبش في وجهه، لا انها يعني يكون الانسان عبوس الوجه امام الفقير حتى يمن عليه بما اعطى، فان فعل ذلك ويتهش وتبش في وجهه وكانها تقول انا الذي احوج الى ذلك لست انت، لانها لما شكرها بعض الفقراء لما اخذ منها عطاء فشكرها فقالت رد عليه الشكر قل وجزاك انت حتى يبقى لنا اجرنا عند ايه عند، لانه كفانا، فلما كفانا نرد عليه المكافاه حتى يبقى الاجر عند الله جل في علاه. فقه راقي، فكانت تفعل ذلك عشان يعظم حتى يعظم القبول عند ربنا جل في علاه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم، وهو باب الكلام على صفات اليد لله جل في علاه. ونحاول قدر الامكان الفوائد المستنبطه نرجئها حتى لا نضر باخينا، وندخل على المساله المهمه وهي مساله صفة العالم الذي لابد أن نرجع إليه في عوض المسائل. أنا سأصدر الباب، عندنا قسمان كما قلنا، صفة العالم، وقبل صفة العالم نبين حتى تخيل وتصور الناس بأن يعني نار الفتنة تشتعل بغياب العلماء وتخمد بوجود العلماء، ونار الفتنة تشتعل بالأنصاف كما قال ابن تيمية أضاع الناس أصناف أربعة، أنصاف أربعة، نصف عالم يضيع الأمة بأسرها، ليس بقى نصف عالم هيضيع الأمة بأسرها، أما العالم المتقن نجاة الأمة مرهونة به. أقول إخوتي الكرام، والذي نفسي بيدي، ثم والذي نفسي بيدي، والذي نفسي بيدي، حاجة الأمة لعالم محرر مدقق متقن مدقق، حاجة الأمة إليه أشد من حاجتها إلى الماء والهواء، وأشد يعني حاجة مما يتصوره الإنسان. فإن الأمة قد رهن الله نجاتها بالعلماء، وإن الأمة قد رهن الله قيادتها وسيادتها وأيضا مطلق الريادة لها أيضا بالعلماء، وإن الأمة قد رهن الله قبولها بالعلماء. يعني أنت لو تنظر إلى خطر مكانة العلماء، الله جل وعلا رهن نجاة الأمة بالعلماء، رهن تقدم الأمة بالعلماء، بل رهن قبول هذه الأمة بالعلماء. هي أمة خوت فيها العلماء مردودة ومنقوطة عند الله جل في علاه، لذلك الدنيا بأسرها عندما تخلو من العلماء تخرب، يزيلها الله جل في علاه، لا يبقى على الأرض أحد يقول الله الله أشرار الخلق فتزول الدنيا. وهذا ليس من كلامي، ليس من عنديات نفس، ولا هو المسألة حتى نبين ونبرز طلبة العلم أو مكانة العلماء. هذا العصر هذا يجب على كل إنسان إن كان صادقا حقا مخلصا حقا لنصرة الدين أن ألا يترك أن لا يترك مجالا ولا مكانا إلا ويفرق فيه بين العالم المتقن وبين الداعي. لابد، هذه مسألة والله صارت من اللزوم والوجوب بمكان في أعناق كل أحد قد ترسم خطوة طلبة العلم على أن يبين ذلك للناس، لأن الناس كما قلنا مرهون نجاة الناس بالعلماء، لأن الفتن بتأتي تترى على الناس وتعم وتطب بسبب غياب العلماء. هذا ليس من عندي نفسي، بل من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال النجوم أمنة السماء، وهذا دليل على أن العلماء هم أمنة هذه الأمة. هذا النص وسأبين ذلك. قال النجوم أمنة السماء، وأنا قال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعد. قال والعلماء وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمة أمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. انظر إلى ضياع الأمة بخلوها من العلماء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول النجوم أمنة للسماء، إذا النجوم أمنة. وقد قال أبو الدرداء صادق اللهجة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أزهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم أتقياء أنقياء بفضل الله جل في علاه. قال مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء، والنجوم قد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها، يبقى إذن العلماء هم أمنة هذه الأمة. من هذا النص قال مثل العلماء في الناس كمثل النجوم، أو ما كمثل النجوم في السماء. إذا كانت النجوم كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمنة للسماء، إذا العلماء أيضا أمنة للأمة. الأمر الثاني من الاستنباط بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أمنة لأصحابي. طب هو أصيب، من الذي يأخذ مكانة النبي بعد موت النبي؟ كان في بني إسرائيل كما وصف النبي كل نبي يموت يتلوه من نبي يأخذ مكانه. طب من الذي سيأخذ مكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء. الوكيل ينزل منزلة الأصيل، إنما وهذا ليس من عنديات نفسي أيضا، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، رجل ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، لا سيما وأنه قد ورد حديث مرسلا، ورد حديث مرسلا على هذا تصريحا ونستأنس به، ولذلك أنا ما قدمت الباب به، ما صدرت الباب به. فقد قال الحسن البصري قال من مات أو قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيا به الإسلام، أرأيت ما هذا الكلام؟ هو طبعا أرفع عن نفسنا ومرسل، قال قال رسول الله، الحسن يقول قال رسول الله، فهذا مرسل لكننا نستأنس به بالأدلة الكثيرة تثبت ذلك. قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيا به الإسلام، قف، إذن لن يحيا الإسلام إلا بالعلم والعلم، ما في علم في مواد. ولذلك نحن بعدما اندثر العلم، بعدما قد قتل العلماء، بعدما مات العلماء، بعدما قبض الله العلماء، ماذا حدث؟ الأمة الآن في أذيال الناس، في أذيال الأمم، في أذيال الأمم في كل شيء، والسبب الرئيس البعد عن شمس النبوة، ده هذا السبب الرئيس، وأي أحد يقول لك غير ذلك فقد خانك. السبب الرئيس في ذلك لأننا في أذيال الناس أننا قد بعدنا جدا عن شمس النبوة. يقول حسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هو مرسل، وضع في اختلاف عريض بين العلماء في مرسيل الحسن، فقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيا به الإسلام فلا يفرق بينه وبين النبي إلا درجة. إيش فيها هي الدرجة دي؟ ما هي الدرجة أشطار؟ ها درجة الوحي وهو مستمسك بإيش؟ ما هو لا يكون عالما إلا بالوحي، يعني هو أيضا مستمسك بهذه الدرجة. قال فلا يفرق بينه وبين النبي إلا درجة، هي درجة الوحي، وهو لا يكون عالما معتبرا عندنا وعند العقلاء والنجباء إلا أن يقول قال الله قال الرسول، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبغ بالخلاف سفهة بين الرسول وبين قول وبين قول فقيه. فإذا هذه دلالة واضحة جدا على أن الأمة بأسرها مرهونة بعالم متقن يخرج الأمة من هذه الظلمات، من الفتن التي تأتي والتقلبات والفتن التي تأتي تترى على الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، احنا هو الآن قريب من الساعة، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، في الرواية الأخرى لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فسئلوا فأفتوا، لو سئلوا وقالوا لا أدري كما كان السلف يقولون ذلك، وما من أحد كما قال ابن عمر، ابن عمر قال ما من سلفي حق إلا وهو يعلم التلامذة والطلبة لا أدري، قبل أي شيء لا أدري، ثلث العلم لا أدري، النجاة لا أدري. ولذلك ورد عن ابن عباس وعن مالك وعن غيره وعن الثوري أن العالم إن ترك لا أدري فهو قد فتح نفسه هو صحيح، فهو في هوة صحيح، هو على مشارف الهلكة. فلذلك تقول لا أدري فيما لا تدري، لا أدري فيما لا تدري، قل لا أدري، لكن هنا نسلم يصفهم وصفا دقيقا، قال فسئلوا ما كفوا فأفتوا، ولكن أفتوا به، والله علماء أفتوا بغير علم بعض الأمة، ما أقول جهال، ما أقول قصاص، ما أقول دعاه، لا، علماء أفتوا بغير علم نزلت الأمة، كما سيأتي أنا أمثل لك أبين لكم في التمثيل الرائع الذي يثبت لكم نار الفتنة اشتعلت بسبب أنصاف العلماء وبسبب أيضا فتوى بعض العلماء الذين أتقنوا لكنهم أخطأوا، وانخمدت الفتنة ونار الفتنة بسبب إتقان هؤلاء العلماء الذين وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس أو بغير القياس أو بعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، طب هم ضلوا وأضلوا، طب وهل يوصف المقلد بالضلال؟ نعم، لأنهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم همجوا الرعاع أتباع كل ناعس تصفيق فقط هم الذين يحفظونه، لكنهم لو كانت الديانة وست القلوب موجود لدلهم الله على من يتبعون. واتق الله يثقك، لا يهلك هالك على الله أبدا إلا هو قد زغى وحاد عن طريق الهدى في علاه. هكذا من كان صادقا حقا سيوفقه الله جل في علاه، لان الله يعلم من القلوب الصدق وغير الصدق. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المسند واصله الصحيح: بين يدي الساعه سنون خداعه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الامين وينطق الرويبضه. قالوا ما الرويبضه؟ قال الفاسق، وفي روايه قال من شاني الف ويسك، يتكلم في امر العام، امر الامه التي ضاقت عليه يتكلم في امرها. وهذا الضياع الذي نحن فيه، ما وسد الامر الى غير اهل، وسد الامر غير اهل، هذا هو. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وينطق الرويبضة. قالوا ما الرويبضة؟ قال الفاسق أو الفويسق، يتكلم في أمر العام. لذلك كان ربيع الرأي يبكي ويقول: هنا أناس أحق بالسجن من الزاني والسارق، هنا أناس أحق بالسجن الذين يفتون. تكلم عن من يتمثل بثوب العالم، قال هنا أناس أحق بالسجن وبالقتل من السارق ومن الزاني. وهذا باب سيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم في القسم الثاني في الكلام، لكننا صدرنا الباب بأن هذه هي مكانة العلماء وحاجة الأمة لهؤلاء العلماء، وانقلاب الأحوال بأنه لم يتصدر العالم بل تصدر الداعي، وليته تصدر فدل على العالم، لو كان مخلصا حقا لدل على العالم. رأينا كثيرا ممن تصدروا للفتوى مدرس بلاغة، ده الإجماع على أن سيبويه لا يدخل أبو الإجماع، هو قول معتبر عند العلماء سيبويه، الكسائي قول معتبر عند العلماء، ابن جني قول معتبر، واحد منكم كده من طرف العلماء يقول انه قول معتبر عند العلماء، الاجماع على انه ليس من المجتهدين. مدرس بلاغه يقول افتي، ليش تفتي انت؟ تكلم على العروض، تكلم على على على, على الناس الوجاء، تكلم على نوع البيان، وافتي لا، وافتي لابد ان يظهر اثرك الفقه، وننظر ما عندك من النظر للادله. المسألة على الفقيه، ابن جرير الطبري قد أخفوا قبره بسبب أنه أهدر كلام أحمد. تعرفون من أحمد؟ تعرفون من أحمد؟ إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. قال ما رأيته فقيه، ما دخلوش في مجموعة الفقهاء، ما يدخلش في المجتهدين، راجل حامل علم وخلاص حديث. إيش اللي حدث؟ رجموه في الحجارة، بيته البيت، هو في البيت، البيت من أول إلى آخر حجارة، رجموه بالحجارة لأنه فعل غلو منهم. لكن أنا أقصد، انظر إلى هذا ابن رشد في كتاب بداية المجتهد، انظر من أول الكتاب لآخر الكتاب مسائل أحاد يذكر فيها أحمد بالتصريح، أقول أحمد وقال أحمد، فليه ما بيعدوش فقيه؟ لا يعدوا فقيه، وهذا خطأ، احنا دين الله منه فقيه. بس أنا أتكلم على اعتبار من يسأل، من يرجع إليه. مدرس بلاغة آخر يتكلم عن القدر، هذه مشكلة كبيرة، القدر، القدر يعني ألف باء قدر، أن تعرف أقسام القدر، قدر يدفع وقدر لا يدفع، فلا تعرف أن تفرق بين قدر يدفع وقدر لا يدفع، وبعدين التصدر له لابد له من مؤهلات. إذا تكلمنا عن القدر، عالم يتكلم عن القدر، عالم حيلمني من المسألة ويعرف ما معنى القدر وأقسام القدر والقدر الذي يدفع والقدر لا يدفع. لا، نحن نقول قدر، قدر لابد من الرضا به، وقدر لابد من عدم الرضا به، هذا الذي يقال علما، الذي يقال علما قدر يور لابد وجوبا قبوله، وقدر لابد وجوبا عدم قبوله، هذا علم. لكن غاب عن كثير من الخطباء والفصحاء والبلغاء وكل ما شئت من الذين تصدروا. وبعضهم ايضا يقول نحن نقلد نقلد نقلد من نعرف انه كان صائما نهارا قائما ليلا، ما رأيناه سفرا ولا حضرا الا بتالي للقرآن ومصلي النوافل ويصلي الفرائض ويتبع الفرائض. جميل جدا، ممتاز، هذا ولي من أولياء الله الصالحين، من عاد لي وليا فقد إيه؟ هذا نسوء الحظ. لكن ليس هذا الذي يتصدر للناس، وليس هذا الذي يرجع له في عضل المسائل. أظهر لنا علمك حتى نرجع لك في عضل المسائل، عبادتك لنفسك، والعلم هو الذي يكون للناس. لذلك جماهير الأصوليين يشترطون في المفتي أن يكون عدلا، ويقولون لا يقبل أو لا تقبل فتوى الفاسق. ابن القيم وهي رواية عن أحمد وأيضا رواية عن بعض الشافعية قالوا ويقبل أو تقبل فتوى العالم الفاسق. الأمة أحوج ما تكون إلى علم، فسقه لنفسه إن شاء الله يترمى في النار ويلقى في النار، نسأل الله أن يهدي الجميع. قال فسقه عائد على نفسه، أما علمه عائد عليه على الناس. انظر انظر إلى هذا، مع أنه جميع جماهير الأصوليين يشترطون العدالة. ومع ذلك يقول ابن القيم من أبرع من تكلم في ذلك وأوضحه، ولكن هذا الكلام في المتقدمين كما قلت رواه أحمد أن العالم الفاسد الأمة أحوج إليه من العابد، فقال لا فسق على نفسه وعلمه للأمة. لذلك قال الإمام مالك يعني قال لا تأخذ الحديث من عابد، لا تأخذ الحديث من عابد، هذا كلام ممكن للإنسان أن لا يستطيع أن يقبله. كيف تكلم؟ المقصود الأسمى من العلم هو العبادة، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا فتحت. وحديث علي بن أبي طالب يرونه مرفوعا موضوعا وهو موقف صحيح، قال كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. المقصود الأسمى هو العمل. قال لا، عابد شغله أو شغلته عبادته عن إيه؟ عن العلم، لن يطلب لن يطلب. أتأتي بقى تقول وأنت لا تعرف شيخي، شيخي قائم الليل قائم النهار. طيب حبيبي شكرا، جزاك الله خير، اللهم اجعله قائما طيلة حياتي وصائما طيلة حياتي ومتصدقا طيلة حياتي. أين علمي؟ أنا أقول هذا له لعل درجته في الأولين، لعله في الفردوس الأعلى. السؤال هنا أين علمه؟ أين إتقانه لعدد المسائل؟ بين لنا في الفتوى كيف مأخذ الفتوى، كيف النظر الدقيق للعلم حتى نرجع إليه. ولذلك أنا الآن حتى لا أثير على الإخوة سأضرب الأمثلة التي تثبت لكم كيف الأمة ارتقت بعالم، بعالم متقن، وسأبين إتقانه كيف جاء. ونار الفتنة اشتعلت والأمة غرقت بسبب نصف عالم أو شبيه بالعالم أو عالم لكنه ما أتقن مثل هذه المسألة فضيع وأضاع. رأيتم الخطر والجلل العظيم؟ وبعد ذلك إن شاء الله نبين بقى الآن أداب الفتوى من الذي يفتي، وأيضا صفات العالم الذي لابد أن نرجع إليه. أقول إلى الأمثلة التي تثبت لك ما أقول. نأخذ الجانب المشرق ولا الجانب المظلم أولا؟ المشرق عشان تخطبوها بالظلام. طيب عامة هو جانب المشرق جدا لابد أن نبتدئ به، هو أن نرى بأن كثير من علمائنا قد قالوا ثبت الله هذا الإسلام، ثبت الله الملة بأبي بكر في الردة وبأحمد في الفتن. هذا دلالة واضحة جدا على العلم. كان عمر الخطاب موفقا مسددا بتمحض الاتباع، وقد أخطأ الملهم، قد أخطأ الملهم عمر وهو ملهم أخطأ، وأبو بكر قد تقدم بتمحض الاتباع. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان أعلم الصحابة بلا منازع، ولذلك أنجى الله الأمة بأبي بكر الصديق. كل إنسان يتكلم يقول وعمر وإدارة عمر المالية وديوان عمر وفتوحات عمر، وعمر بأسره شعرة في صدر أبي بكر رضي الله عنه بعلم أبي بكر، بل عمر ما كان خليفة للمؤمنين إلا بعلم أبي بكر. لما تفرس في الناس وكتب عفوان قال كتبت أنت، أنت حق بها، قال كتبت عمر، قال هو عمر ولا أحد يتقدم لعمر. ولما جاء الناس يصرخون ماذا أتترك علينا هذا الغليظ وأنت ترى ما فيه من غلظة، قال لو سألني ربي لقلت خلفت عليهم إيه؟ أتقاهم وأورعهم وأعلمهم. هذا هو ضبط بعلم، بنظر، بدقة نظر، بفراسة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان في أو في بادئ الأمر عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ظهر علم أبو ظهر علم أبي بكر رضي الله عنه. لما اختلفوا جميعا كيف أين يدفن المسلم كيف يغسل، فبين له وكان عنده علم حديث، عنده علم وعنده غاب عنه ماذا العلم وعند أبي بكر العلم. فالحمد لله أنجى الله الأمة بهذا. عمر بن الخطاب أخذ السيف وقال من قال بأن محمدا قد مات لا أعلونه بالسيف، إنه ذهب إلى ربي كما ذهب موسى. ثم رجع أبو بكر فسكت عمر، لم يسكت عمر، فقام فقرأ فقال أيها الناس، موقف عظيم لا يدل إلا على رجل راسخ في الفتن التي تزلزلت لها الجبال وتحركت لها الشوامخ كعمر بن الخطاب، وكاد يكون كالكثيب المهيل عمر. عمر وتعرفون من عمر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجا، ولم يستطع الصمود عند هذه الفتنة. وتبددت ظلمات هذه الفتنة بمن؟ بالعالم، بأبي بكر. فقام فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، بشر زيكم، هو بشر مثلكم، فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أو قال إن الله في السماء حي لا يموت. فسكت الناس ورجعوا إلى أنفسهم واستقر الأمر في قلوبهم. وقرأ الله وقرأ عليهم قول الله جل وعلا وما محمد رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهدأ عمر الخطاب وقال كأني لم أسمع بهذه الآية إلا لما تلاها أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. صارت سائرة أخرى، ذهبوا الأنصار والمهاجرون من يكون الأمير، الأنصار يريدون الأمير منهم وأيضا المهاجرون يريدون ذلك، حتى ذهب أبو بكر وبالعلم ما معهم العلم، قال أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر في قريش لا يتقدمهم أحد إلا قسمه الله جل في علاه، وهذا إحالة على من؟ إحالة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. فردخوا ولا أشهروا السيوف في وجه أبي بكر، لا دا قاموا فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه أرضاه. وأبو بكر أيضا فين؟ في الردة، وهذه الفتنة الشعواء لما قال أبو هريرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، مات رسول الله وكفر من كفر من العرب إلا بقايا في المدينة وفي أهل مكة طائف. قال ثم قام أبو بكر فقال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. هذا في مسألة الرد، استدوا عن دفع الزكاة، قالوا لا، الله جعل قال خذ من أولهم صدقة تزكيهم وتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سواء. قالوا صلاة النبي لا تساويها صلاة، لا، الزكاة كانت النبي ومات الإنسان. فقال أبو بكر كذلك، فقام عمر يناظر أبا بكر أمام الناس وقال كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله. مناظرة مع أبي بكر وفض النزاع أبي بكر. ليش؟ لأنه انظرنا بقى لجودة القريحة، وهذه الصفة التي لابد أن تكون في العالم، يعني حتى لو كان حامل علم وحافظ النساء وحافظ حافظ الكتب الستة حافظ الكتب التسعة وتسعين، خلاش تسعة، التسعة وتسعين، لو ما عنده ذكاء وفطنة، لو لم نرى منه دقة النظر في الأدلة وكيف علم، يعني كيف غاص العلماء واستخلصوا الحكمة من الدليل، هذا ليس بعالم. مش ابن حزم يعني سأل كما قال أخبرنا هنا الكريم، ابن حزم سأل عن أعلى الناس قال رجل يحفظ المدونة، قال أنا بسأل عن العالم، ولا حفظ المدونة ده إيه؟ ببغاء لمين؟ للشيخ بتاع ببغاء لمال في انتهى الموضوع، مش عالم، لا يرجع له، ولو حفظ المدونة لا يرجع له. ولذلك المزني يشكر يقول، كان يقول لا والله وافق الاجتهاد الذي أجتهد، وافق اجتهادون اجتهاد من؟ اجتهاد الشافعي، مش ليس تقليدا. ولذلك مختصر المزني من أمتع الكتب التي اختصت الأم، صار فيها مخالفات كثيرة من المزني لمن؟ للإمام الشافعي، ابن الملقن من المتأخرين المحدثين، والنووي وابن حجر، كل المحدثين قد خالفوا الشافعي في كثير من المسائل وقالوا صح الحديث، فهذا هو المذهب. المسألة ليست تقليدا، فلابد أن تنظر أين العالم، هذا العالم الذي يكون له دقة النظر. فشوف انظر جودة القريحة عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال له إن الزكاة حق إيه؟ حق المال. طالما أنت أكدت واتفقنا رده من المختلف فيه إلى المتفق عليه في الحوار والمناظرة، لأنه قال كيف تقتل قوما قالوا لا إله إلا الله، فكأنه يقول طب هؤلاء الذين قالوا لا إله إلا الله لم يصلوا، ماذا تقول؟ فعمر سيقول ما أسمع، باتفاق نعم باتفاق حبيبي، لأنه قال والله لا أقتلن من فرق بين الصلاة وبينه، والزكاة قرينة الصلاة في إيش؟ انظر يا استدلالات، قال ما ذكر في الصلاة إلا ذكر إلا ذكر الله الزكاة، فكيف تتكلف عنها في الحكم؟ هذه أول دلالة. ودلالة ثانية رد المختلفين المتفق عليه، مختلفين الزكاة متفق عليه، هم يقولون لا إله إلا الله لم يصلوا، ماذا نفعل؟ عمر يقول نقاتله. قال الآن نردك من المتفق فيه من المختلف فيه إليه المتفق على الزكاة. قال طيب لما تقاتلهم؟ كأن عمر سيقول انظر الحوار الذهني لتعلم كيف العالم يستنبط الحكم، الحوار الذهني، كأن عمر سيقول نقاتلهم لأنهم أهداروا حق البدن اللي هو إيه؟ الصلاة. صحيح؟ صحيح ولا لا؟ ثم قال له الآن يعني المسألة دائرة على الحق، البدن لله حق فيه والمال لله إيه؟ حق فيه. قال والزكاة حق المال. ماذا قال أبو بكر لما عمر لما سمع ذلك؟ قال ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر. اتبع رد المختلفين المتفق عليه علم، هذا القياس منصوص عليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي غابت عن عمر وغابت عن أبي بكر المطولة، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة وإيش ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماء. مفهوم المخالفة أن ما يفعلوا لم يعصموا الدماء. انظر دقة نظر وعلم. انظر إلى أعجب من ذلك، قام عمر أمدا يتلوى مما يفعل خالد، أخطاء وقع فيها خالد، بشر ليس بملك، وخالد طبعا هذا كل حتى الأخطاء التي وقع فيها في قتل مالك بن نويرة وغير ذلك من الأمور التي أخذها عمر على خالد تغمر في بحر، لا ما بحر ايش، محيط، محيط ايش، في بحور، في محيطات، في فضل. خالد بن الوليد رضي الله عنه، صحيح ولا لا؟ قام عمر بن الخطاب يشتد في الالحاح على ابي بكر ان يعزل خالد، وهو يقول لا والله، اطمحوا للاتباع، موفق مسدد، ده العالم، هو ده العالم. ولذلك عمر رجع يبكي على ابي بكر على مخالفته الى ابي بكر. قال عزل خالد، قال لا والله لا اغمد سيفا سله الله. العلم انه، شوف انظر العلم هنا بقى، دقه النظر والعلم. ابو بكر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول استلم الراية عبد الله بن رواحة قتل، او تتكلم عن جعفر وعن زيد وعن عبد الله بن رواحة وقتلوا جميعا. ثم قال استلم وهو يبكي امام الناس، قال ثم استلم الراية ايش، سيف من سيوف الله سله الله على اعداء الله، حفظها ابو بكر. قال هذا سيف من الذي سله؟ ما حدش هيقدر يغمده، لا يستطيع احد يغمده، هو هذا رجل شيخ لتلميذه يريد يحجبه، يريد موته، كل يريد يطفئه، وكل ما يعطي درس يقول للناس لا ما حدش يحضرني، بهذا ترى كله يمكن هذا، ولا الصح انه ما حدش يحضرني. طب انت تفعل ذلك تسعى سعيا حزينا لحجبه والله يأبى عليك، افهم ان هذا قدر، اعلم ذلك. ابو بكر فهم ذلك، ففاق عمر بمراحل، علم ان السيف الذي سله هو الله لا يستطيع احد ان يغمره بحال حتى لو عمر، وقد فعل عمر وعزل ورجع ثاني امير، ده اللي حصل، هذا الذي حدث، صحيح ولا لا؟ فقال لا والله لا اغمد سيفا سله الله جل في علاه. فلما تولى عمر في حينه وفي آنه ما وافق اجتهاده، وهو مجتهد ملهم، وفي الحالتين كل منهم ايش، مأجور، صحيح. فعمر عادل تنصرين قد تأبت عليهم جميعا، حتى فتح الله على يد من خالد، فأمره أبو عبيدة فبعث إليه قال لو رأيت ما فعل خالد. فبكى عمر وأقر بتأميره وقال لا والله كان أبو بكر أعلم بالرجال مني، كان أبو بكر ألا هو أعلم بالسنة منك، مش أعلم بالرجال، أعلم بالسنة منك وأتقن وله دقة نظر، علم أن السيف سله الله فلا يستطيع أحد، لو اجتمعت من بأقطارها لغمده لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك، أعلم بالسنة منك، وهو أعلم بالسنة منك في صلح الحديبية عندما كادت تزول قدمك ولم تستطع أن تتقبل ذلك، وهو بتمحض الاتباع ماذا قال؟ ها ماذا قال؟ قال ألزم غرزه، إنه رسول الله ولن يغزله الله. هذا بالنسبة لأبي بكر، وأن العالم المتقن الذي يدقق في الأدلة هو الذي تنجو به الأمة. حتى عمر بن الخطاب انظر كيف نجت الأمة بإتقانه وعلمه، ولم يصل الحديث لكن وافق بعلمه وجودة صريحته. هذا لما سافر مع أهل المدينة أخيار الصحابة إلى الشام، فسمع في وسط الطريق بإيه؟ بطاعون الشام، بطاعون الذي هاجم على الشام. فوقف الناس يختلفون أمام عمر بن الخطاب، بعضهم يقول لا لا نفر من قدر الله، كما قال هذا الخطيب الباهر، أو قال هذا المدرس الذي درس درسه لبعض التلامذة، يتكلم عن شطر ولا يفقه الشطر الآخر، أو هو قد غفل عن شطر الآخر، أو غاب عنه الشطر الآخر. فقال لا نفر من قدر الله، وأبو عبيد بن الجراح مع الطرفين، مرة مع عمر ومرة مع الجمع. عمر الخطاب وقف يتمهل وينظر، نعم والله، أما الطاعون فهو بقدر الشيطان، وأما رجوع إلى المدينة استغفر الله، هو شيطان له قدر، شيطان ليس له قدر، كل ما في الكون بيد من؟ بيد الرحمن. قال عمر الخطاب، شوف انظر بقى جودة القريحة، قال أما الطاعون فبقدر من؟ بقدر الله. ونظر وقال وأما علي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم كأنه يعمل النظر في رأسه ويقول وأما الجوع فهو بقدر معدتي الكبيرة التي تأكل، ها الجوع يا شطار، ها الجوع بقدر الله. ثم نظر في الكتاب فوجد أن الله قال لا تأكلوا ولا تشربوا حتى تموتوا، صحيح الله ما قال ذلك في كتابه، قال ولا تلقوا بأيديكم ولا تقتلوا. طب كيف لا أقتل نفسي وأنا الآن عارف أن الجوع بقدر الله؟ أدفع قدر الله بإيه؟ بقدر الله. وهذه مدافعة الأقدار ينظر لها العالم. فنظر عمر الخطاب فعلم أن هناك إيش، هناك قسمان من الأقدار، قدر وجب متحتم على الإنسان الرضا به، وقدر واجب محتم على الإنسان أن يدفعه. فقال لما قال أبو عبيدة قال إني آفر إلى المدينة، قال أتفر من قدر الله؟ قال نعم وهو أفقه منه. قال أفر من قدر الله إلى أنقذ الله أهل المدينة بعمر ولا ما أنقذ؟ أنقذها بعلم، كان عنده علم. لا ما كانش عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه انظر بقى إلى البشارة حتى يبين الله أن العالم. لذلك الله إيش قال؟ قال ولو وإذا جاءهم أمر من الأمر أو من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى الدعاة لعلمه الذين يخطبون الناس فيهم. صح كده؟ لا ما قال ذلك الله في الآية. لا، اللي يريد الحق ويريد النجاة ارجع للآية صحيح. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. هنا يقف به العلماء.